بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة السابعة. أعزائي، ونتواصل على الخير معا. وفي ليلتنا السابعة اخترت لكم بعض الفوائد والمقتطفات من بطون الكتب التراثية، وقد لفت نظري التعريف بالنمل فأحببت أن تسمعوه، ففيه العجب الكثير. يقول الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى: النمل معروف، والواحد نملة، والجمع نمال، وأرض نملة كثيرة النمل، وطعام منمول أصابه النمل، وكنيته أبو مشغول، والنملة أم نوبة وأم مازن، والنمل عظيم الحيلة في طلب الرزق، فإذا وجد شيئا أنذر الباقين ليأتوا إليه، ويقال إنما يفعل ذلك منها رؤساؤها. ومن طبعه أن يجمع قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء، وله في ذلك حيل، فهو يقطع البذور إلى نصفين خشية أن تنبت في التراب فتفسد منزله، إلا الكزبرة فإنه يقسمها أرباعا لما ألهم من أن كل نصف منها ينبت. وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشره، وأكثر ما يفعل ذلك ليلا في ضوء القمر. والنمل من المخلوقات القليلة التي تجمع قوتها وتهيئه، فقد ورد عن أحدهم أنه قال: ليس شيء يحتال لجمع قوته إلا الإنسان والعقعق والنمل والفأر، وزاد أحدهم البلبل. ويقال إن للعقعق مخابئ إلا أنه ينساها. وإذا تطرقنا للكلام عن العقعق فهو طير على قدر الحمامة، وهو على شكل الغراب، وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة، وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب، ويقال له القعقع. وقد اختلفوا في تسميته بالعقعق، فقيل لأنه يعق فراخه فيتركهم بلا طعام، وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان لأن جميعها يفعل ذلك. وقيل اشتق له هذا الاسم من صوته. وإذا عدنا إلى النمل فنذكر أنه شديد الشم، ومن أسباب هلاكه ظهور أجنحة له، فإذا صار النمل كذلك صارت تصطاده العصافير في حال طيرانها. وفي ذلك يقول أبو العتاهية: وإذا استوت للنمل أجنحته حتى يطير فقد دنا عطبه. وليس في الحيوان ما يحمل ضعف بدنه مرارا غيره، حتى إنه يتكلف لحمل نوى التمر وهو لا ينتفع به، وإنما يدفعه لحمله الحرص والشره. اذكر رب الأكوان يا صائم رمضان، اذكر رب الأكوان يا صائم رمضان، في سرك والأعلان، في سرك والأعلان، واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران. اذكر رب الأكوان يا صائم رمضان، اذكر رب الأكوان يا صائم رمضان، في سرك والأعلان، في سرك والأعلان. واطلب منه الغفران. يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات، فالمولى رقيب والحساب آت. يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات، فالمولى رقيب والحساب آت. يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات، فالمولى رقيب والحساب آت. تب توبة الأبرار واندم على الأوزار، تب توبة الأبرار واندم على الأوزار. ما نفع الاعتذار إن فاتك الأوان، تب توبة الأبرار واندم على الأوزار، تب توبة الأبرار واندم على الأوزار. ما نفع الاعتذار إن فاتك الأوان، واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران، اذكر رب الأكوان. ومع فقرتنا التالية من أمثال العرب نذكر لكم بعضا منها للاستئناس والاستفادة. فيقول المثل: تحمل عضه جناها، أو كل عضه تحمل جناها. أصل ذلك أن رجلا كانت له امرأة وكانت لها ضرة، فعمدت الضرة إلى قدحين مشتبهين، فجعلت في أحدهما شراب الورد وفي الآخر سما، ووضعت قدح شراب الورد عند رأسها والقدح المسموم عند رأس ضرتها لتشربه، ففطنت الضرة، فلما نامت حولت القدح المسموم إليها ورفعت قدح شراب الورد إلى نفسها، فلما انتبهت الأولى أخذت قدح السم على أنه شراب الورد فشربته فماتت، فقيل: كل عضه تحمل جناها. والعضه واحدة العضات، وهي الأشجار ذوات الشوك، يعني أن كل شجرة تحمل ثمرتها، وهذا مثل قولهم: من حفر مهواتا وقع فيها. من يرجو الجنات فليسلك دربها، علم ما طاعات ويرضي ربها. من يرجو الجنات فليسلك دربها، علم ما طاعات ويرضي ربها. من يرجو الجنات فليسلك دربها، علم ما طاعات ويرضي ربها. عش مع أهل الصلاة وابغض تقى يا صاح، عش مع أهل الصلاة وابغض تقى يا صاح، واغنم شهر الفلاح في طاعة الرحمن. عش مع أهل الصلاة وابغض تقى يا صاح، عش مع أهل الصلاة وابغض تقى يا صاح، واغنم شهر الفلاح. إلى فقرتنا الثالثة، ننتقل في حلقتنا هذه للتكلم عن بعض حوادث الدهور، وهذه المرة إلى العام 465 هجرية، حيث قتل فيها السلطان محمد بن داود. وفي الترجمة التي وردت في الكامل في التاريخ يذكر المؤلف أن السلطان كان كريماً عادلاً عاقلاً لا يسمع السعايات، واتسع ملكه جداً، ودانت له كثير من الممالك، وكان يكثر الصدقة، فيتصدق في رمضان 15,000 دينار، وكان في ديوانه أسماء خلق كثير من الفقراء في جميع ممالكه عليهم الإرادات والصلات. ويروى أنه كتب إليه أحد سعاية في وزيره نظام الملك وتركت الرسالة في مصلاه، فأخذها فقرأها ثم سلمها إلى نظام الملك وقال له: خذ هذا الكتاب، فإن صدقوا في الذي كتبوه فهذب أخلاقك وأصلح أموالك، وإن كذبوا فسامحهم وأشغلهم بمهم يشتغلون به عن السعاية بالناس. وكان شديد العناية بكف الجنود عن أموال الرعية، وكثيرا ما يقرأ عليه تواريخ الملوك وآدابهم وأحكام الشريعة. فلما اشتهر بين الملوك حسن سيرته ومحافظته على عهوده، أذعنوا له بالطاعة والموافقة بعد الامتناع، وحضروا عنده من أقاصي ما وراء النهر إلى أقصى الشام. وإلى هنا نتوقف ونأتي إلى نهاية برنامجنا، فإلى الملتقى في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.